بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد بدأنا أيها الأكارم مع الإمام ابن هشام في كتابه الجليل النافع شرح شذور الذهب مع المنصوبات، وعددها وافر. بدأناها بالمنصوبات، المفاعيل هي الأساس. بدأنا بالمفعول المطلق، المفعول به، المفعول لأجله، المفعول فيه بنوعي ظرف الزمان والمكان. بقي عندنا من المفاعيل مفعول واحد، لن أقول ما اسم هذا المفعول، لكن سأمهد ببعض الأمثلة حتى يتلقف العنوان طالب العلم من أيسر طريق. لو جاءني تاجر صاحب خبرة، تاجر خبير، أراد أن يسدي نصيحة إلى تاجر عادي، سيقول له: لا تفرح بالبيع والخسارة، لا تفرح بالبيع والخسارة، لا تفرح بالبيع والخسارة. إنسان يقول لصديقه: كيف أنت وابن عمك، كيف أنت وابن عمك؟ الثالث يقول: ما أنت والتفوق؟ شاعر يقول ويريد صلة الأرحام والقربة الشديدة فيما بين أفراد الأمة والقبيلة: فكونوا أنتم وبني أبيكم، فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال، فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال. وسألنا طبيب بشري: ما الصلة بين الكليتين والطحال؟ ماذا سيقول؟ القرب الشديد، التماسك بينهما. هذا الشاعر ماذا يريد من أبناء قومه؟ أن يكونوا على قلب واحد، وهو شاعر قديم. فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال. هذه الأمثلة وهذا الشاهد، وفي القرآن الكريم آية واحدة هي علم على بحث سندرسه بعد قليل. فأجمعوا أمركم وشركاءكم. من خلال هذه الشواهد أيها الأكارم، وجدنا في كل تركيب منها واو، هذه الواو فيها معنى الصحبة، هذه الواو فيها معنى الصحبة، فيها معنى المعية. وعلماء النحو حين أفردوا للحروف كتبا، لماذا؟ قالوا: للحروف قيمة تعبيرية كبرى، من خلال اللفظ، نعم، من خلال الوظيفة التي يقدمها الحرف، نعم، من خلال المعنى، نعم، من خلال الإعراب الذي يقدمه حرف المعنى، نعم. إذن معهم حق حين قالوا: للحروف قيمة تعبيرية كبرى، نعم. هذه الشواهد التي سمعتموها مني نظر إليها عالم النحو، وجد في الواو معنى الصحبة، وجد في الواو معنى الصحبة. قال: هذه الواو بمعنى مع، بمعنى مع، وما بعدها اسم منصوب، لا تفرح بالبيع والخسارة، ضعوا بدل الواو مع، لا تفرح بالبيع مع الخسارة التي تحققها. والمتكلم بليغ حين قال هذا الكلام أم لا؟ المتكلم بليغ، نظر عالم النحو إلى هذا التركيب، قال إن كلمة الخسارة في الإعراب مفعول معه. أين جاء هذا الاسم؟ قال جاء بعد واو، هي نص في المعية، عندنا واو عاطفة، عندنا واو استئناف، عندنا واو الحال. أخرجنا هذه الواوات من درسنا، فأخذت هذه الواو معنى مع الصحبة. ما جاء بعدها اسم مجرور، لو جاء بعدها اسم مجرور لتغير التركيب، لو جاءت كلمة مع لما وجدنا البحر. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، كلمة مع صريحة في المعية. هل نقول سليمان مفعول معه؟ اختلفت الجهة أيها الأكارم. إن الله لمع المحسنين، هذا الشاهد غير دارس، غير داخل في درسنا. إذن هذا درسنا، إذن ما عنوانه؟ المفعول معه اسم منصوب، لا فعل، ولا لا فعل ماضي ولا فعل مضارع، سبق بواو، نص على الصحبة مع هذه الواو. ما جاءت أول الكلام، سبقت أيضا بجملة، هذه جملة فعلية أو مشتق، فيها مشتق أو مضمون الكلام يدل على جملة. هذا بحثنا في القرآن الكريم، آية واحدة، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. أغلب كتب النحو هذا الشاهد عندها في دراسة بحثنا، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، الواو واو المعية، شركاءكم مفعول معه منصوب. وسيناقش الإمام ابن هشام هذا المثل، الشاعر الذي قال فكونوا أنتم وبني أبيكم، الواو هي واو المعية، بني مفعول معه، سبق بفعل نعم فعلكم. هذا درسنا. إذا ما العنوان؟ المفعول معه، وهو اسم منصوب سبق بواو، هذه الواو ما جاءت أول الكلام، سبقت أيضا بجملة. أظن الآن أصبح الدرس بغاية الوضوح إن شاء الله. قال الإمام ابن هشام رحمه الله: ثم قلت الخامس المفعول معه، وهو الاسم الفضلة التالي واو المصاحبة، مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه، كسرت والنيلة، وأنا سائر والنيلة، سائر من المشتقات فيها معنى الفعل، والنيلة هذا الشاهد. هذا متن الشذور، هذا المتن. الآن جاء الشرح، وأقول الخامس من المنصوبات المفعول معه، وإنما جعل آخرها في الذكر بما بدأنا، المفعول المطلق، المفعول به، المفعول فيه، المفعول لأجله. الآن يا علم النحو أنت جعلت المفعول معه آخر الكلام، لما؟ هل هذا قياس؟ هل هذا سماع؟ الإمام ابن هشام في مغني اللبيب جمع الشواهد الواسعة، فماذا قال؟ قال: ولم يرد المفعول معه في التنزيل بيقين. ما رأيكم بهذا الكلام؟ ولم يأتي أو ولم يرد، ولم يأتي المفعول معه في التنزيل. ما مقصوده بالتنزيل في القرآن الكريم؟ بيقين معناها حين أجد عشرة شواهد، تمام؟ يقول لي هذا المفسر أو المعرب الواو، واو المعية، هذا الاسم مفعول معه. يا ترى هل يأتي معرب آخر ويقول اسم معطوف أم لا؟ وهذا نجده أين؟ في كتاب الكشاف. في كتاب الكشاف الزمخشري يجمع ما يقرب من 20 آية أو أكثر، يقول وهذه الواو واو مع، ويجوز أن تكون واو عاطفة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. لو قال المعرب الأول الواو بمعنى مع، كلام صحيح. الثاني قال للعطف، وكلاهما صحيح. الآن ما الترجيح أيها الأكارم؟ وكلكم يسأل عن الترجيح، ما الترجيح؟ الترجيح ماذا يقصد المتكلم؟ الترجيح ماذا يقصد المتكلم؟ حين أقول لكم سرت وأخي، الآن لو كان مقصودي السير مع أخي في وقت واحد معا، فالواو واو المفعول. ولو قلت لكم سرت وأخي، الواو للعطف، هذا لا يقتضي أن السير كان معا في زمان واحد. لماذا؟ لأن الواو لا تدل على الجمع. إذن الترجيح مبني على فهم المقصود. هذا كلام رائع، فهم المقصود. وسمعتم مني عبارة من سنوات، إنما الإعراب بالنيات، إنما الإعراب بالنيات، وإنما لكل معرب ما نوى، شريطة أن يؤدي المعنى. كلام رائع. نعم، قالوا إنما جعل آخرها في الذكر لأمرين، أحدهما أنهم اختلفوا فيه علماء النحو هل هو قياسي أو سماعي. ماذا قال ابن هشام في المغني؟ لم يرد المفعول معه في التنزيل بيقين، معناها هو أقرب إلى السماع. وغيره من المفاعيل لا يختلفون في أنه قياسي. والثاني أن العامل إنما يصل إليه بواسطة حرف ملفوظ به وهو الواو، بخلاف سائر المفعول. قال وهو عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاثة أمور، أحدها أن يكون اسماً. حين أقول اسم لا ننظر إلى عبارة فيها الواو وفيها دلالة على المعية وأن نقول هذا الفعل اسم، لا. أغلبكم يحفظ المثل المشهور عند العرب، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، عبارة هي أقرب إلى الطب، وناقشوها علماء الطب، ناقشوا هذه العبارة أيضا طبيا. في النحو لا تأكل السمكة وتشرب، الآن هل أقول الواو وهل أقول تشرب مفعول معه؟ تشرب الآن مضارع منصوب، اختلفت عن ورود اسم صريح، أظن واضح. قال وهو عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاثة أمور، أحدها أن يكون اسما. ماذا أخرجنا؟ أخرجنا هذا المثل، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. الثاني أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة. ماذا أخرجنا؟ أخرجنا العطف، وأخرجنا الواو الحالية، وأخرجنا واو الاستئناف. والثالث أن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. حين أقول معنى الفعل المشتقات، وذلك كقولك. أتى بمثال بسيط، وأغلبنا يقف عند المثال، طالب أو مدرس، نقول له أريد منك مثالا عن المفعول معه، سرت والنيلة، على العين والرأس، سرت والنيلة، هذا موطئ لنفهم آية، لنفهم حديثا نبويا، لنفهم بيتا من الشعر. قال سرت والنيلة، تحققت في هذا التعبير الشروط أم لا؟ يا سلام. واستوى الماء والخشبة، وجاء البرد والطيالسة، وكقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي فأجمعوا أمركم مع شركائكم. فشركاءكم مفعول معه لاستيفائه الشروط الثلاثة. الآن لو اكتفى طالب العلم بهذا الشاهد أقول له على العين والرأس. ابن هشام أراد أن يغوص معنا إلى فقه اللغة، تسمعون بهذا العلم؟ ابن هشام أراد أن يغوص إلى فقه اللغة. قال في اللغة العربية الفعل جمع يختلف عن الفعل أجمع. في اللغة العربية، هذه فقه اللغة، الفعل جمع الثلاثي يختلف عن أجمع. أجمع له دلالة معينة، وجمع له دلالة معينة. أقول أجمع الفقهاء على كذا بالرباعي، أجمع الفقهاء، استخدمت كلمة أجمع للمعاني. أجمعت أمري على السفر، استعملت أجمع بالمعاني. جمعت الطلاب، ما قال العربي أجمعت الطلاب، لاحظنا هنا فقه اللغة، جمعنا الطلاب. الطلاب أعيان وذوات وأشخاص أم لا؟ ماذا استخدمنا؟ ابن هشام نظر إلى الآية القرآنية، أعطانا الإعراب لمبتدئين، قال هذه الآية تحتاج إلى غوص، نريد أن نغوص في فقه اللغة. انظروا ماذا قال، عرفنا الإعراب أيها الأكارم، الإعراب الظاهر مفعول معه على العين والرأس. الآن جاء دور فقه اللغة، ماذا قال؟ ولا يجوز على ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ الآية يعني، أن يكون معطوفا على أمركم، يعني استبعد العطف، لأنه حينئذ شريك له في معناه، فيكون التقدير أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم. لاحظوا الدقة يا أيها الأكارم، الدقة بين حرفين، بين معنيين، في العطف لا يجوز. ما قال العربي أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، معي أنتم؟ قال وذلك لا يجوز. لما؟ انظروا إلى فقه اللغة، لأن أجمع هذا الفعل إنما يتعلق بالمعاني دون الذوات، الذوات يعني الأشخاص والأعيان. تقول أجمعت رأيي، ولا تقول أجمعت شركائي، وإنما قلت على ظاهر اللفظ، لأنه يجوز أن يكون معطوفا على حذف مضاف، أي وأمر شركائكم. هذا التأويل الأول، كلام رائع، هذا التأويل الأول يا أيها الأكارم. إذن وإنما قلت على ظاهر اللفظ، لأنه يجوز أن يكون معطوفا على حذف المضاف، وحذف المضاف من حديث البحر، حذف المضاف خصص له الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء، خصص له كتابا، وهذا الكتاب لا نظير له عند أرباب البلاغة. نحن ننظر إلى الفقهاء أحيانا أنهم تخصصوا بجانب الفقه، ويغيب عنا الملكات والعلوم والفنون والآداب التي درسها وامتلكها هؤلاء جميعا. الإمام العز سلطان العلماء بائع المماليك له كتاب ما وجدت نظيرا له في كتب البلاغة، سماه الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز. ماذا ضم هذا الكتاب وهو أغلى من الذهب؟ ماذا ضم؟ ضم مقدمة عن المجاز في كلام العرب، بعد ذلك استقرأ من القراءة واستقرأ من الجمع، استقرأ حذف المضاف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. الله أكبر. جزئية واحدة، حذف المضاف من أول القرآن إلى آخره. مثلا واسأل القرية التي كنا فيها، كل علماء التفسير ماذا يقولون؟ واسأل أهل القرية، الجميع، هذه الآية مفتاح على حذف مضاف. حرمت عليكم أمهاتكم، ما المقصود؟ نكاح أمهاتي. ما رأيكم؟ هذا العالم عند المسلم. نعم. إذن التأويل الأول ماذا قال؟ أن يكون على حذف مضاف، ويجوز أن يكون مفعولا لفعل ثلاثي محذوف، أي واجمعوا شركاءكم. لاحظوا التأويل الثاني، واجمعوا شركاءكم، جمع الشركاء صحيح. نعم. بوصل الألف، ما معنى بوصل الألف؟ يعني ألف الوصل، اجمعوا، جمع، اجمعوا. نعم. ومن قرأ الآن أيضا سيدعمنا ابن هشام بقراءة قرآنية، قال ومن قرأ فاجمعوا أمركم وشركاءكم. هذه قراءة رويت عن الإمام نافع، رويت عن الإمام نافع إمام أهل المدينة، ورويت عن سيدنا يعقوب شيخ نافع إمام المدينة أيضا، ورويت عن الإمام رويس. نعم. ماذا قرأوا؟ فاجمعوا بوصل ألف، صح العطف على قراءته، يعني من قرأ، وعلى قراءتهم من قرأوا، من غير إضمار، لأنه من جمع وهو مشترك بين المعاني والذوات، تقول جمعت أمري وجمعت شركائي. ما الدليل؟ قال الله تعالى فجمع كيده، الكيد من المعاني، استعملنا جمع، فجمع كيده ثم أتى، الذي جمع مالا وعدد من الأعيان. شاهدي، ويجوز على هذه القراءة أن يكون مفعولا معه، إذن وجهاني لقراءة الوصل، ولكن إذا أمكن العطف فهو أولى، أحد الترجيح، لكن إذا أمكن العطف فهو أولى لأنه الأصل. ما رأيكم بهذا الكلام؟ إذن أمامي آية قرآنية أعطانا مفتاحا بسيطا في إعرابها، بعد ذلك دخل في أعماق المعاني، فجاء دور التأويل، أورد تأويلين، ثالثا دعم هذا الشاهد القرآني بقراءة قرآنية، أجازها من حيث التفسير، وبين لها إعرابين مع الترجيح. هذا طالب العلم أيها الأكارم، وهذا درس النحو. آية قرآنية فيها كلام ظاهر وفيها إعراب مقبول، بعد ذلك فيها غوص على المعاني، التأويلات المناسبة، هل لدينا قراءة؟ ما وجه القراءة؟ ما المعنى؟ ما الأعاريب؟ ما الترجيح؟ صفحة كاملة. نعم. الآن ابن هشام محقق ومن كبار المصنفين والمؤلفين، ومن مزايا المؤلف البارع الذي يريد أن يرسخ فهم المعاني وفهم المبحث، أي مبحث، لطلابه، أن يستعمل معهم أسلوباً رائعاً جداً. هذا الأسلوب خير من درسه علماء السلوك، علماء التصوف، عندهم قاعدة التخلية ثم التحلية، التخلية ثم التحلية. ابن هشام وجد مجموعة شواهد، في هذه الشواهد ما فيه رائحة المفعول معه، يعني الواو فيها رائحة، فيها رائحة المفعول معه، لكن السياق لا يدل على ما يريده، لا يريد. ماذا يفعل؟ سيدرس هذا الشاهد، يبين الغرض، ماذا يفعل؟ يخليه تخلية، تخلية. يدرس الشاهد الثاني أو المثل الثاني، درسه وأيقن به المتعلم، بعد ذلك ماذا يفعل؟ يخليه جانبا حتى يصل إلى حتى يصل إلى المثال المطلوب. فماذا قال؟ قال وليس من المفعول معه. ماذا فعل الآن؟ أي دور؟ دور التخلية. وليس من المفعول معه قول أبي الأسود الدؤلي، هذا الاسم العلم الذي يرد في كل من ألف في تاريخ النحو، كل من صنف في تاريخ نشأة النحو يبرز هذا الاسم، اسم أبي الأسود الدؤلي هو الأول في حديث عن نشأة النحو. ماذا قال؟ أتى بنص أظن أن ابن هشام استمتع به، فأتى بنص كامل أو قريب من الكامل. ماذا قال؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك. طبعا في بيت تصف الدواء للاستقامة الذي ضنى كيما يضر كيما، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. هنا الشاهد، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. لما؟ لاحظ كلمة لما معناها جملة استئنافية، عار عليك إذا فعلت عظيم. قال الشاهد في قوله وتأتي مثله، فإنه ليس مفعولا معه وإن كان بعد واو بمعنى مع، أي لا تنهى عن خلق مع إتيانك مثله. لماذا؟ لأنه ليس باسم. في قطر الندى أتى بمثال بسيط، ما أتى بنص أبي الأسود. ماذا قال؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه. ما رأيكم؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه، هذا في بحث المفعول معه. معناته إتيانه ما إعرابها؟ مفعول معه. هل نقول الواو يجوز أن تكون عاطفة؟ لا يجوز، ما يجوز، لا يجوز أن نقول لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، فسد المعنى. أي لا تنهى عن خلق مع إتيانك مثله، لأنه ليس باسم. الآن مثال ثاني يدرسه ويجرده، يبعده. ماذا قال؟ ولا نحو قولك بعتك الدار بأثاثها، أجره الدار بأثاثها والعبد بثيابه، وقول الله سبحانه وتعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وقولك جاء زيد مع عمرو. لماذا استبعد هذه الأمثلة من درسنا؟ قال فإن هذه الأسماء وإن كانت مصاحبة لما قبلها لكنها ليست بعد الواو. ولا نحو قولك مزجت عسلا وماء، لا يصح أن نقول مزجت عسلا ونقف، ولا يجوز أن نقول مزجت عسلا ومزجت ماء. لا، طبيعة مزج بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى عطف ومعطوف. حين ذكر ابن هشام في أول الكلام الفضلة، سمعتم ماذا قال أول في أول التعريف؟ نعم، حين قال وهو الاسم الفضلة. لأن قد يسأل طالب يا أستاذ إلى الآن ما شرح ابن هشام كلمة الفضلة، هل تشرحها لنا؟ ومن حقه، صح؟ الآن لو قلت لكم اشترك زيد وعمر، هل يجوز أن نقول اشترك زيد وعمرا؟ لا يجوز. كلمة اشترك بحاجة إلى طرفين، زيد عمدة أم فضلة؟ عمدة، وبحاجة إلى عطف. نعم. وقول الشاعر علفتها، يبين ماذا قدم لي الدابة، علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها، علفتها تبنا وماء باردا. وقول الآخر إذا ما الغانيات برزن يوما، غانيات جمع غانية، إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. انظروا إلى المعاني أيها الأكارم، المعنى من هنا نشتق الإعراب، نأخذ الإعراب. قال لأن الواو ليست بمعنى مع فيهن، وإنما هي في المثال الأول لعطف مفرد على مفرد، واستفيدت المعية من العامل وهو مزجت، وفي المثالين الأخيرين لعطف جملة على جملة والتقدير وسقيتها ماء. في أي بيت؟ علفتها تبنا. الآن ما المناسب؟ وسقيتها ماء. لكن العربي ثقة بفهم السامع ماذا يفعل؟ ثقة بذكاء السامع يحذف، حذف الفعل. الآن علفتها تبنا وسقيتها ماء، لا نقول أو المعية، هل يجتمع التبن مع الماء؟ الآن حول الغانيات، زججنا الحواجب والعيون، العيون هل تزجج؟ ترقق، وهذه تعرفونها، وأنتم طبعا غيركم يعرفوها. ماذا نفعل؟ وكحلنا. ماذا قال؟ وكحلنا العيون، فحذف الفعل والفاعل وبقي المفعول. قال ولا جائز أن يكون الواو فيهما لعطف مفرد لعدم تشارك ما قبلها وما بعدها في العامل، لأن علفت لا يصح تسليطه على الماء، وزججنا لا يصح تسليطه على العيون، ولا تكون للمصاحبة لانتفائها في قوله علفتها تبنا وماء، ولعدم فائدتها في وزججنا الحواجب والعيون. إذ من المعلوم لكل أحد أن العيون مصاحبة للحواجب، ولا نحو تستبعد عبارة أخرى تدرس في بحث المبتدأ والخبر، كل رجل وضيعته. أن ضيعته عمدة، كل رجل وضيعته وهو عطف، ضيعته عمدة أي متلازمان. قال لأنه وإن كان اسما واقعا بعد الواو التي بمعنى مع، لكنها غير مسبوقة بفعل ولا ما في معناه، ولا نحو هذا لك وأباك، كل هذه سيجردها من المعية، ونحوه على أن يكون أباك مفعولا معه منصوبا بما فيها من معنى انتبه، أو بما في ذا من معنى أشير، أو بما في لك من معنى استقر، لأن كلا منها وذا ولك فيه معنى الفعل دون حروفه، بخلاف كل هذا التجريد ليرسخ لنا مثلا واحدا، ما هو؟ سرت والنيل وأنا سائر والنيل، فإن العامل في الأول الفعل سرت، وفي الثاني الاسم اسم الفاعل الذي فيه معنى الفعل وحروفه. قال سيبوي وأما نحو هذا لك وأباك، لو سمعنا مثالا من العرب هذا لك وأباك، سمعنا هذا التعبير من العرب لكن يحتاج إلى تأويل وإعراب. قال وأما نحو هذا لك وأباك فقبيح، لأنك لم تذكر فعلا ولا ما في معناه، وقالوا مراده بالقبيح الممتنع. هذا كلام سيبويه. طالب العلم إذا استطاع أن يحفظ الآية القرآنية فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وإذا استطاع أن يحفظ هذا البيت الذي فيه دلالة على الجمع وصلة الأرحام والمحبة والتعاون والأخوة، فكونوا أنتم وأبي أبي وبني بني أبيكم مكان الكليتين من الطحال. فهذا يكفيه في هذا البحث الممتع إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.